بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ألف لام ميم، غلبت الروم. قال: فلا يربو من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها. نعم. قال مجاهد: يخبرون أي ينعمون من الحبور، اللي هو أن الإنسان يجد نعمة ومتعة ولذة. فلأنفسهم يمهدون أي يسوون المضاجع. فالإنسان حينما يفعل الخير يمهد لنفسه الخير، وحينما يفعل الشر يمهد لنفسه الشر. ولذا لما ذكر ربنا طريقة أهل السوء قال: وبئس المهاد، مأواهم جهنم وبئس المهاد، أي بئس ما مهدوا لأنفسهم بأعمالهم السيئة واعتقاداتهم الرديئة. قال: يسوون المضاجع. الودق المطر، فترى الودق يخرج من خلاله. قال ابن عباس: شوفوا لما قال فترى الودق يخرج من خلاله، هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، مواقع القطر. يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله تعالى كلاما فيما أعلمه الله تعالى أن الفتن سوف تدخل البيوت. ما المقصود بهذه الفتن يا محمد نذير؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. السلف رضى تنظر هنا بغازع عنتاب، المطر ينزل على جميع الأماكن، أليس كذلك؟ فقال: إني لأرى مواقع الفتن، إني لأرى مواقع الفتن. يعني الفتن أين تنزل؟ خلال بيوتكم، يعني تدخل من الثقوب إلى مواقع داخل البيوت، خلال بيوتكم كمواقع القطر، مثل المطر لما ينزل ينزل على كل شيء. هاي المقصود بهذه الهواتف المحمولة، الخطوط الأثيرية والشبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية. نعم، لا محالة، هذا هو التفسير الصحيح للحديث. السهلان دخلت على أي بيوت؟ دخلت في جميع البيوت عياذا بالله تعالى، وهي فيها أبواب خير، وغالب أبوابها أبواب الشر، وغالب الناس عياذا بالله يستخدم جانب الشر. وذلك تجد الإنسان في المسجد ويصلي في الصف الأول ويحمل من الآثام ما مكن أهل بيته من أن يقعوا فيها. فإذا شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثير منه مأخوذ من الآيات، يصيغه النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله تعالى. قال ابن عباس: هل لكم مما ملكت أيمانكم في الآلهة وفيه تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا؟ طبعا هذا يوجد عيادا بالله الآن بعض الأثرياء في بعض الدول يتزوج الثانية ويتزوج الثالثة من غير بنات بلده، ويعطيها مبلغ من المال ويشترطون عليها أن لا ترث إذا مات. يعني يوجد ثري عمره 60 سنة 70 سنة وأراد أن يتزوج امرأة من غير هذه البلاد ويشترطون عليها، فهذا لا يجوز شرعا عيادا بالله تعالى. يصدعون يتفرقون، فاصدع وقال غيره، وبعض علماء السوء يفتون لهؤلاء بأنه يحق له أن يتزوج بنية الطلاق، يعني يتزوج شهر أو أقل من شهر ثم يطلق، وهذا لا يجوز، وهذا أشد من المتعة عند الشيعة ودناءة نفس. والزواج لابد أن يكون بنية التأبيد وفتح بيت مسلم. وربنا قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكل نكاح لم يكن على نية التأبيد فهو باطل. وقال غيره: ضعف وضعف لغتان، يعني لغتان معناها لهجتان، بعضهم يقول ضعف وبعضهم يقول ضعف. قال مجاهد: السوء الإساءة جزاء المسيئين. هذا عند الحديث 4774 بلغنا 4774. ألف لام غلبت الروم. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش، هذا منصور بن المعتمر، والأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح، عن مسروق وهو مسروق بن الأجدى، قال: بينما رجل يحدث في كندة موضع ضعف الكوفة، وكندة يعني تاريخها قديم جدا. وذاك حجاج بن يوسف الثقفي حينما جهز جيش وأرسلهم للقتال وفتحوا الفتوح الجديدة جعل وسماه جيش الطواويس، وجعل عليه رجل من كندة كان من ملوك كندة من سلالة الملوك. انقلب عليه هذا القائد الجيش وخرج عليه، وحصلت وقعة تسمى بوقعة الجماجم، أصبح الجماجم رجال في الجبال عام 82، نسأل الله العافية. فهذه كندة قريبة على الكوفة، والعراق يقال له العراق العريق لعراقة تاريخه. فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا، فأتيت ابن مسعود، أي فأخبرته بالذي قال الرجل، وكان متكئا فغضب، أي من ذلك، فجلس فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. شوف هذه المقولة، احفظوها، مقولة ابن مسعود، يقول: فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. وأنا ألفت كتابا سميته فقه الكلام وخطورة التقول على الله بغير علم. فالتقول على الله بغير علم إثم كبير، وكذلك السكوت في موطن يجب فيه الكلام أيضا خطير. يعني الآن هذا القصف الذي يحصل في إدلب وفي غيرها، بل حتى في اليمن القصف الكثير الذي يحصل من غير تمييز ويقتل الناس هكذا شذر مذر، هذا كله من الإثم العظيم. وكلما كثر القتل أو تكرر لابد أن يتكرر إنكار المنكر. فإن الله تعالى قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس متكلف أن يقول ما لا يعلم، ولا كان يسأل لا يخبر، يقول الله أعلم حتى يأتيه جبريل، وأحيانا يقول أخبرني بذلك جبريل آنفا. فالتقول على الله من أخطر ما يكون. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، أبطأوا أي تأخروا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي دعا عليهم بالجوع والقحط. يقول: فأخذتهم سنة، أي قحط، حتى هلكوا فيها، وأكل الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض هيئة الدخان. من ماذا؟ من ضعف البصر. بسبب ماذا؟ بسبب الجوع. إذا جاع الإنسان صار يرى سوادا أمامهم، لأن الدم لا يصل إلى الشرايين، منها شرايين العين وهي رقيقة جدا، والشبكية، يقول عن الشبكية فقط، شبكية العين لو مدت تصل إلى القمر. ولذلك الذي تصعد لديه الدهون تؤثر على الشبكية فيضعف بصرهم كهيئة الدخان. فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يستجيب في الرحمة حتى مع الكفار عليهم السلام، في الله جئت تأمر بصلة الرحم، عندكم تأمر لا تأمر؟ نعم، أنا عندي هنا في هذا الطبعة تأمر: جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، أي يعني قومك ذو رحمك، فادعوا الله، أي بأن يكشف عنهم، ومناه كأنه فإن كشف عنهم آمنوا. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح راس الوحل، إلى قوله عائد: أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء. وهذا تنبيه، يعني لو فرضنا رفع عذاب الدنيا هل يرفع عذاب الآخرة؟ الخسارة هناك، وأما هذه الحياة فهي صبر ساعة، كما قال خالد بن الوليد، يقول: النصر صبر ساعة. ثم عادوا إلى كفرهم. وذلك أحد القرى لما جاءه السهم وقتل قال: فزت ورب الكعبة. فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى، اللي هي يوم بدر، ولزاما يوم بدر، ألف لام ميم، غلبت الروم إلى سيغلبون، والروم قد مضى، وهو ظهور الروم على فارس يوم الحديبية. نعم. باب قوله: لا تبديل لخلق الله، أي لدين الله، هكذا قاله إبراهيم النخعي فيما أخرجه عند الطبراني. خلق الأولين دين، والفطرة الإسلام. لذلك ربنا جل جلاله قد فطر الناس على التوحيد. يعني في طفل في أمريكا عمره 6 سنوات ذهب إلى المدير إلى القاضي وطلب أن تتحول أمه المعلمة المغربية التي تعلمه في المدرسة، وقال هذه أمي لا أريدها. فجاءت أمه تدافع وتريد عن ما راضية. قاله القاضي لماذا؟ قال لأن أمي هذه باغية، كل يوم تدخل شخص إلى بيتها. شوف عمره 6 سنوات، ما الذي دفع؟ دفعته الفطرة. وهذه في سورة الروم، ومن الذي مثل الروم الآن؟ هي أمريكا. وفي هذه السورة فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فربنا قد خلق الناس وفطرهم على التوحيد. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرنا عبد الله وهو بن المبارك قال أخبرني يونس وهو بن يزيد عن الزهري وهو بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو بن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طبعا هذه يعني هذه كانت مشهورة جدا في ذاك الزمان، ولذا جاء التمثيل بهذا. كما تنتج البهيمة بهيمة كما تنتج أي تلد كما تنتج أو تنتج في الروايتين أي تلد البهيمة بهيمة جمعاء أي سليمة الأعضاء، جمعاء يعني مجموعة أعضاؤها ليس فيها خلل. هل تحسون فيها من جدعاء؟ ما فيها شيء، لكن بعد هذا الشيء قد يحصل لها الخلل. ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ولذلك نحمد الله على هذا الدين القيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. الدين القيم اتباعه يهدي إلى يعني الجنة والدار القيمة، وذلك الكتب القيمة أيضا تهدي إلى الدين القيم. لقمان أي سورة لقمان باب قوله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أي لا تشرك بالله لا تشرك مع الله أحدا. حدثنا قتيبة بن سعيد يعني لما تقول تثبت أن الله إله وتثبت إله آخر مع الله فأنت قد أشركت بالله تعالى، لا ينفع هذا الإيمان لأنك لم تكفر بما سوى الله. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. لكن عندنا قاعدة العام لما يأتي يحمل به على عمومه حتى يرد دليل التخصيصها قاعدة أصولية، فالصحابة طبقوا هذه القاعدة. يقول شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل إنسان لديه ظلم لنفسه، وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. هي تنتبه هنا إلى صنيع البخاري، ماذا صنع البخاري؟ قال باب قوله أي قوله تعالى لا تشرك بالله. فإنت الآن تنسب القول حقك أن تقول قال الله تعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يصح لك ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا عن لقمان، فتنسب القول الله إن الله قاله عن لقمان، ويحقك أن تقول قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم، يحق لك. فهكذا بواب وهكذا ساق الخبر، هذا الخبر هاي الرواية يعني ساقها في موطنها بأصح الروايات وأفصح الألفاظ، مثل قصة الإفك لما مرت عندنا أتاك بأوسع الروايات الواردة في قصة الإفك. الحديث مر في كتاب الإيمان وفيه قل فنزل ابن عباس يقول شق له قال أين لم يلبس إيمانه ظلم، قال فنزل قوله تعالى وساق الحديث. وهنا ألا تسمع إلى قول لقمان، هذه الرواية المحفوظة بجمعه أيضا محفوظة، لكن تلك اللفظة فنزل أصلها فتلى فأخطأ أحد الرواة فأبدلها فنزل بأي شيء بفتلى، حتى لا تأتي وتصنف أنت كتاب بأسباب نزول القرآن وتأتيني بهذا المثال تقول بعضها سؤال ونزل وتجعلها من ضمن أسباب النزول، لا، هذه كانت نازلة قبل، وتلك الرواية فيها خطأ هذه اللفظة. قد تقول لماذا تكون هذه الرواية في صحيح البخاري وفيها هذا؟ نقول لك قد يصح الحديث وتبقى فيها لفظة فيها إشكال، والإشكال يحل بجمع الروايات حينما ننظر فيها، وهذا مقصد من مقاصد الإمام البخاري حتى يثبت لك يصح الخبر وتبقى لفظة من الألفاظ فيها خلل لا تؤثر على بقية الخبر، حتى لا تأتي تسقط الخبر كاملا بسبب لفظة بسيطة أخطأ فيها راو من الرواة. باب قوله إن الله عنده علم الساعة. وربنا جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وذلك علمه عظيم. وربنا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، جاءت الآية 216 من البقرة والآية 230 من البقرة، وجاء مرت عندنا في الآية 13 من سورة النور يوم أمس، وأيضا في سورة النحل إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. حدثنا إسحاق عن جرير اللي هو إسحاق أظنه ابن راهويه، عن جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد الكوفي، عن أبي زرعة وهو هارون بن عمرو، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا، بارزا أي ظاهرة، بارزا للناس. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم بين الناس، لا يغلق هاتفه ولا يغلق بابه دون الناس، بل يكون بين الناس نافعا لهم معلما إياهم. إذ أتاه، ما الفرق بين إذ وإذا؟ إذ ظرف لما مضى من الزمن، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، لكن أحيانا قد تأتي إحداهما مكان الأخرى، وهذا يسمى باللغة بالمعاوضة. إذ أتاه رجل يمشي، أي ملك في صورة رجل، فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله، أي تؤمن بالله ربا وبأسمائه وصفاته وملائكته، والإيمان بالملائكة. أنا لي شرح بصحيح البخاري كل حديث مقطع، فعندي حديث 318 فصلت يعني وظائف الملائكة، وهو مهم جدا لأن هذا يتعلق بركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة ورسوله، أي يؤمن الإنسان بالرسول بما أنزله الله عليه من الكتب، ولقائه له البعث والنشور. وهذه تتكرر، يعني يتكرر دائما أمر الآخر، لأن الإنسان لا يعمل عمل إلا لأجل الخوف، كما قلنا أركان العمل المحبة والخوف والرجاء. فمن الخوف أن الإنسان يخاف أن يرد عليه عمله، ويخاف أنه إذا لم يعمل أنه يحاسب. وتؤمن بالبعث الآخر، أي أن الله سبحانه وتعالى يحيي العباد ثم يبعثهم، لأجل ثلاث أشياء: الحساب والقصاص والجزاء. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. لأن وكيف كأنك تراه؟ أنت تعلم أنه يراك، علمك يعني تراقب الله في عملك كله لأنه يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اعلم أنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وجبريل لا يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أحد بعلمها إلا الله لعظمتها. ولكن هذه لكن تسمى يعني مخففة، وليست لكن مخففة يعني ليست مشددة، يعني لا تعمل عملها، يؤتى بها للاستدراك. سأحدثك عن أشراطها، يعني عن علاماتها. ولكن تشوف الشرطة يسمون بالشرطة، لأن الشرطي يختار صاحب علم، صاحب فقه، صاحب أخلاق، لأنه سيسلط على الناس، فلا يسلط إلا الأتقياء الأوفياء اللي يدخل يغض البصر ويخرج يغض البصر. فسم الشرطة بالشرطة لقوة الشروط التي ينبغي أن تكون فيه مؤهلات، وقيل للعلامة بحيث يكون لباسهم مزيهم له علامة. فهنا عن أشراطها يعني علاماتها. إذا ولدت المرأة ربتها، قال فيه إشارة إلى كثرة الفتوح وكثرة الرقيق، بحيث الإنسان يؤتى بسبي وهذه السبي تلد له وهكذا. فهي هذه الإشارة، فذاك من أشراطها أي علاماتها. وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس جمع حاف وهو من يعني لا ينتعل، سيوجد يوجد عندنا زين بلدان شوف يركب سيارة يعني أحدث السيارات وهو حافن، يوجد هذا الشيء. وهؤلاء يعني الذين يتولون المناصب ولا يستحقونها تفسد الدنيا، وإذا فسدت الدنيا فسدت الدنيا والآخرة. وإذا كان حفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني خمس أشياء لا يعلمها إلا رب العزة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. لا تقول لي الآن توصل إلى معرفة الذكر من الأنثى، هنا ما لم يقل ويعلم من في الأرحام، لو جاءت ويعلم من في الأرحام لكانت للذكر والأنثى فقط، لكن ما عاد تولد دم البير، عاد تولد دم الحمر، وما يتعلق بالمي. حتى ربنا قال يعلم ما تغيض الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ثم صرف الرجل فقال ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. طبعا هذه رواية البخاري أخصر من رواية مسلم، والرواية في صحيح مسلم أوسع. حدثنا يحيى بن سليمان وهو الكوفي الجعفي قال حدثني ابن وهبه عبد الله ابن وهب المصري المولود عام 725 والمتوفى عام 97. قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب نعم أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة، يعني هذه مفاتيح الغيب، وهناك غيوب كثيرة لا نعلمها، يصح لا نعلم يوجد سماوات ويوجد أرض، وربما هناك عوالم كثيرة نحن لا نعلمها الله يعلمها، وهذه البحار كل يوم يتوصل إلى شيء، وهذه الكواكب كل سنيات يستشفون كوكبا جديدا. ولذا ناسا لما صعدهم قال أشار إلى بعض المجرات قال إلى حد هنا توجد عوالم كثير لا نعلمها الله يعلمها، وكل فترة يستخرجون إصدار جديد يتحدث فيه عن عظم هذا الكون وصغر الإنسان. وهذا يذكرنا بشعار المؤمن ما هو الله أكبر. ولذا شعار المؤمن أنه يكبر الله، وعبادة التكبير تمر علينا كثيرا عند الصعود وعند الذبح وعند نهاية رمضان وفي ذي الحجة وفي مواطن عديدة، وعند الفرح يفرح الإنسان حينما البشر يقول الله أكبر، وعند الفوز الله أكبر خربت خيبر، وقال مجاهد مهين ضعيف نطفة. وشوف هل يعني يعني لو فرضنا خرج الإنسان منه هذه ماذا يصنع بها؟ يلقيها ويتخلص منها الإنسان، ويعجل الإنسان بالغسل. ضللنا هلكنا. وقال ابن عباس الجزر التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا، الجرز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا يهدي كم الله يبين. وهنا مش في هذه النسخة يضبط الروايات بعدة ضبط تشتبك الحركات. باب قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. طبعا هؤلاء في هذه سورة السجدة ذكروا لما أخفوا عبادتهم أخفى الله لهم مما لا يعلم أحد. يقول الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد. فكلما أخفى الإنسان عبادته، لأن هذا إخفاء العبادة فيه مزية وهي تنمية ثمرة الإخلاص. ولذا القاعدة من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا هذا مر عندنا اليوم محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يعني يقول ابن إسحاق يقول ما يقول كان الناس في المدينة يأتيهم رزقهم لا يدرون من أين يأتيهم رزقهم. سأنا مسقل دمنا هذا بكم مترجم لا عندك فكرة خذ يا رجل أعطيها هذه. يقول بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم. طبعا هذا من تدبر أبي هريرة، وأبو هريرة هو فقيه من فقهاء الصحابة وصاحب علم غزير. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أن مدّم أن يحفظ أن يهتم أن يأتي بالأحاديث والآيات اللي هي يعني مأخوذة من الآيات. قال وحدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال الله مثله. قيل لسفيان رواية، شوف رواية معناها مرفوع رواية، قال فأي شيء؟ يعني إذا هذا مو رواية إذن ماذا يعني؟ هل هو مرفوع؟ قال المهم أي شيء لأنه أنكر عليه، معناه نعم أنه مرفوع. قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة قراتي يعني فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين، يعني على الجمع وليس على الإخراج. شوفونا لما يقال الرواية متواترة، شوف هذا لو تواتر هذا عن أبي هريرة ونقله جمع يقال لها القراءة المتواترة. لما يقال قراءة متواترة معناها متواتر عن هذا القارئ، هذا معنى المتواتر، وليس بمعنى المتواتر مثل حيث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا بد أن يعلم معنى التواتر حينما يقال قراءة متواترة. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعباد الصالحين. شوف هذه كلمة الصالحين ترد كثيرة، للشيخ المغامسي محاضرة قيمة بعنوان العبد الصالح وذكر علامات، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن يعني هذا حث أن الإنسان يكون صالح حتى تصيبه دعوات المسلمين أجمعين. وفيه حتى أن المصلي حينما يصلي ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ينوي هذه النية حتى يؤجر على عدد المؤمنين أجمعين. وهذا باب من أعظم أبواب الحسنات لو فقه الناس هذه المعاني. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك هذه الدنيا فيها طيبات وفيها يعني أشياء مؤذية ومؤلمة، فربنا قد يعني طيب للناس بعض النعيم حتى يستذكروا نعيم الآخرة ونعيم الجنة، وعذب الناس بعذاب حتى يحذروا عقاب الله تعالى في الآخرة. نعم. قال هنا ذخرا من بلح ما اطلعتم عليه، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأحزاب أي سورة الأحزاب هي مدنية آياتها 73. قال مجاهد صياصيهم قصورهم. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي هو أبو فليح بن سليمان. قلنا بأن فليح بن سليمان متكلم فيه ولكن البخاري انتقى من أحاديث الصحيحة. عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، أي أحقهم به. اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرث عصبته. من هم العصبة؟ العصبة هي البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، هكذا ترتيبها. فليرث عصبته من كان، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه، أي يدفع عنه من بيت مال المسلمين. باب قوله ادعوهم لآبائهم، أي انسبوهم. وهذا كان نظام التبني نظاما موجودا، ثم نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم فصاروا ينسبون الإنسان لأبيه، وحرم نظام التبني. حدثنا معل بن أسد وهو أبو الهيثم البصري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى ابن عقبة وهو الإمام في المغازي المتوفى عام 41 مئة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر أن زيد بن حارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، هذا قبل نزول الآية، حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني صاروا يدعونه يعني زيد بن حارثة، وذاك كان يسمى بالحب، وابنه أسامة أيضا يقال له الحب ابن الحب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر عندنا في قصة الاستشارة أسامة، وزيد قتل في معركة مؤتة وكان أحد الأمراء، وأخبر النبي بوفاته وعيناه تذرفا. باب قوله فمنهم من قضى نحبه اللي هم حمزة وأصحابه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وهؤلاء الذين سيختصمون بين يدي الله تعالى كما قرأ علي بن أبي طالب الآية وأقسم على ذلك. نحبه عهده، ولكن الإنسان كثيرا ما يعاهد ربه، فليحذر الإنسان أن لا يفي بعهد الله تعالى، وقد يصيبه الإنسان المكروه ويقول في نفسه ماذا صنعت حتى عوقبت بكذا وكذا، وهو يعاهد الله كل يوم لأنه يعبد الله ويتوكل عليه، وهو يعني قد يتوكل على غيره ويطلب من غيره أقطارها جوانبها، الفتنة لأتوها لأعطوها. حدثني محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمام، هذا من نسل أنس بن مالك، عن أنس بن مالك قال حدثني أبي عن ثمام عن أنس بن مالك قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر، يقال نرى يعني معناه أن الصحابي قد يجتهد في أسباب النزول، ولا هل نسمي أسباب النزول بالمسند؟ الجواب لا. هل نسمي تفسير الصحابي بالمسند؟ الجواب لا. هذا الصحيح، وانت قد تقرأ في كتب قيمة يعني تقرأ لابن الصلاح نقل أن الحاكم قال تفسير الصحابي مسند، رد عليه الصحابي قال لا فقط أسباب النزول. والشيخ حفظه الله شيخ مساعد الطيار من خيار المفسرين له كتاب اسمه المحرر في الحديث وهو قيم جدا، وذكر أن تفسير الصحابي مسند، وذكر مما استدل به على أن البخاري قد اعتمد على تفسير الصحابة، إذا قلنا بهذا تفسير الصحابة مسند لجعلنا أيضا قول مجاهد مسند اللي هو تابعي، فليس بصحيح، بل حتى يعني ذكر الصحابي لسبب النزول ليس مسند، إنما قد يقوله اجتهاد. كما هنا يقول نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، طبعا هذا عمهم واستشهد ولم يعرف إلا ببنانه عرفته أخته. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال أخبرني خارج ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، طبعا ما فقد شيء لكن هو كان شرطه أن يجمع الكتاب مسموعا ومكتوبا، هذه لم يجدها مكتوبة تأخر عليه، يقول كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد. ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا يعني هذا نص صريح على أنه كان يشترط أن يأتي به مكتوبا ويسمع، هو يقول كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لكن ماذا يريد؟ يريد النسخة التي قد كتبت بين يديه صلى الله عليه وسلم، إلا مع خزيمة الأنصاري اللي هو خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهذه خصوصية له: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باب قوله: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي يعطيكن متعة الطلاق. التبرج أن تخرج محاسنها، هذا التبرج أن تخرج المرأة محاسنها. وأجمل ما في المرأة وجهها، سنة الله أي استنها جعلها، يعني السنة هي الطريقة، حسنة كانت أو سيئة. قل لا تجزعن من سنة أنت سرتها أو كذا، لا أحفظ البيت. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الفتى لماذا قال زوج ولم يقل زوجة؟ وما أحسنت، هو الأصلح أن نقول زوج، ويصح أن نقول زوجة كما قال عمار، قال إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. بسم الله. نعم، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي بالتخير، أي قبلهن. فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ولطفه، وأعطاها الوقت، لأن كثيرا من النساء تستعجل، لطالما كنت متربعا في عرش دار الحديث وتأتينا، كنت أفتي الناس، يعني بقيت مدة طويلة أنا الوحيد أفتي الناس في مسألة الطلاق، فتأتيها تريد الطلاق أقول لها اصبري يا أمة الله لا تستعجلي تري، قل لا بعدها، هي تأتي وترسل لي الشفاعات تقول أنا مستعدة أن أعمل خدامة عنده، لا أريد فقط في بيته. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والرجال والكبار والصغار، ولذا ربنا أرسله رحمة للعالمين: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، أي تشاوري أبويك. وقد علم، هي تقول وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت ثم قال: إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك. وهذا حقيقة عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله خاطبه يا أيها النبي. إلى تمام الآيتين، يعني إلى قوله عظيما. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي، ففي أي هذا أستأمر، يعني ما الذي أستأمر به أبوي أطلب أمرهما؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخر. يعني لا شك كيف تستأمر، يعني مثل بعض الناس يستخير يعمل استخارة على كل شيء، يعني واحد قبل يعني هذا الأسبوع يعقل له هذا ويستخير ورأى رؤية ورؤية هطوا إلى سنة. أنا لم أسمع رؤية لم أجيبه، قلت له: يا أخي أنا تبت من تأويل الرؤى. فالإنسان لا يستخير الله في كل شيء، إنما يستخير الله في الأمر، يعني الأمر الكبير الأمر العظيم. فهنا تقول: كيف يعني أستأمر أبوي في هذا؟ لا شك أنها تريد الله والدار الآخرة. باب قوله: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخر أي نعيم الجنة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. حقيقة هذا باب من أعظم الأبواب، أن الله سبحانه وتعالى قد أعد للناس الجنة العظيمة. ولذا لما تقرأ في سورة الزخرف، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى، يعني لولا ميول المؤمنين إلى الكفار، يعني شوف الآن نعلم أن ترامب وطريقة الترامب بين طريقة الهلاك، وتجد أنت الناس ما لا يفعلون يسارعون إلى ترامب وإلى الترامبين وهم على طريقة الهلاك. فربنا جلاله لولا خشية أن يذهلوا منهم إلى أن يفعلوا صنيع الكفار لجعل بيوت الكفار من ذهب وسقوفهم من فضة. لماذا؟ لأن هذه الدنيا لا تساوي شيء، لأن مهما طالت إما أنت فأنت سوف تغادر عنها. كم ستعيش؟ 60 70 80، جزء منها في النوم وجزء منها في الطعام وجزء منها في الخلوة. فهذه الدنيا فانية. فإذا أعد الله لعباده الشيء العظيم الكريم، قال فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، ولا ينبغي على الإنسان أن يحسن. وقال قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، أي قال من آيات الله والحكمة. آيات الله هي القرآن، والحكمة اللي هي السنة النبوية. قال القرآن والسنة، يعني القرآن آيات الله والحكمة اللي هي السنة. قال لما تأتي الحكمة مع آيات الله أو مع الكتاب يراد بها السنة، ولما يؤتى بالحكمة لوحدها يراد بها الأفعال الأقوال الحكيمة الموافقة للصواب. وهذا من يعني من أسرار أن الله قد أباح للنبي صلى الله عليه وسلم التعدد من أجل أن يخبرنا. لا أخبرنا، أخبرنا بقيامه الليل، وأخبرنا بغسله، وأخبرنا بصنيعه، بل حتى أخبرنا كيف مات، وما هو آخر قول قاله، وما آخر فعل فعله، وهكذا. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب، طبعا كان يخطف نعله ويقطع ثوبه يرحمكم الله، وكان يكون في مهنة أهل بيته. كثير من الناس لا يفعلون هذه السنة، إذا تقول له أكنس يا فلان يقول أنا أفعلها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف حقا على المتقين. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر وجوب بتخيير أزواجه، بدأ بي من الاعتبار أن الأمر يفيد الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك، أي لا بس عليك في عدم عجلة، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري، حتى بمعنى إلى أن، وتستأمري أصلها تستأمرين، وحذفت النون لأنها ماذا؟ لأنها من الأفعال الخمسة، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجرا عظيما. قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، تابعه موسى بن أعين عن معمر وهو بن راشد عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري اللي هو محمد بن حميد السكري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. باب قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. ما الذي كان يخافه؟ ما الذي كان يخفيه؟ يعني هل هو الحب كما يقول ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي؟ لا، ليس الحب، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره أن يأمر زيد بالتطليق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر هذا، أخر هذا، هذا هو الأمر. فعاتبه ربنا في هذا، عاتبه ربنا في هذا، وهذا دليل من القرآن على أن القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من عند الله تعالى. ويوجد كتاب اسمه النبأ العظيم لعبد الله دراز، هذا رجل أخذ الدكتوراه من فرنسا ونظر في أنهم كيف أنهم لا يؤمنون بالقرآن، فقرأ القرآن قراءة متأنية متأتية، وذكر الأدلة القطعية على أن القرآن ليس من محمد بل هو من عند الله تعالى. فذكر أمثلة من ضمنها عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لو كان هو اللي يصنع القرآن كيف أنه يعاتب نفسه بنفسه، والعتاب في أسرى بدر أيضا، يعني لو أنه كان هو الذي كيف يأتي بعتاب يعاتبه الله بهم، وكذلك قصة الإفك لما بقي شهر لو كان هو الذي يؤلف لأتى مباشرة وصنع آيات براءة أهله. وكذلك في هذه القصة، فهي قصص فيها عتاب وفيها شدة في نفس الآن، لكن هي في المستقبل. يعني لما نزل العتاب في بدر بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى أبو بكر، ولما دخل عمر قال أخبرني حتى أبكي لبكائكم. يعني ما، وهذا من بكائه وفطنته، يعني كيف يبكي لما لا يعلم، فأراد أن يعرف السبب حتى يبكي، مع العلم أن كان إشارة عمر أنه لا يأخذ الفداء وأنه يقتل هؤلاء. ولكن كل شيء بأمر الله تعالى، وفيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد وأنه يجتهد، وإذا اجتهد فإن الوحي يتابعهم. فهذه كلها أدلة تثبت أن هذا القرآن ليس من عند محمد بل هو من عند الله تعالى. فمن ضمن هذه القصة، لكن القصة ليست قصة حب أنه تمناها وأنه تمنى أن تطلق لأجل أن يتزوجها، لا، إنما جاء الأمر هي كانت يعني تتعالى على زيد نوعا ما، وكان الحكمة أنه تطلق. ولذلك من حكمة الزواج أن يعني الزواج الزوج يتزوج مثنى وثلاثة وربع لحكم عديدة جدا. حينما تتزوج أنت تعلمونها بإذن الله تعالى. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا البغدادي المعروف بصاعقة لشدة حفظه، ولذا شيخ شيوخنا يعني نشيخ نشيخ صبح السامرائي، وشيخه اسمه عبد الكريم الصاعقة، أيضا لقى بالصاع لشدة حفظه يرحمه الله تعالى. قال حدثنا معلل بن منصور وهو الرازي عن حماد بن زيد وهو ابن درهم الأزدي، قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني هو قالوا اللي هو نكاح زينب إن طلقها زيد، نعم، في شأن زينب ابنة جحش وزيد ابن حارثة. باب قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. طبعا كان القسم على النبي صلى الله عليه وسلم ليس واجبا، ولكنه لعظيم خلقه ولأنه قد يقتدى به حتى يعلم الناس على العفو وليس فقط أخذ الحق، كان يقسم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. القسم لم يكن واجبا. ومن ابتغيت بمن عزلت فلا جناح عليك، أي طلقت بالرجعة. قال ابن عباس ترجي تؤخر، أرجه أي أخر، أرجه وأخاه، يعني ذكره البخاري هنا استطراد، هم يقولون استطرادا لكن هي حقيقة يعطيك اشتقاقات الكلمة من الفعل. حدثنا زكريا ابن يحيى وهو أبو السكن الطائي، قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة، قال حدثنا هشام وهو ابن عروة، أي نعم، عن أبيه، طبعا عندي هنا قبل عن حدثنا وهي خطأ، عن أبيه وهو عروة بن الزبير، من أقواله يقول ما بر أباه من شد الطرف إليه. عن عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها. طبعا هي لماذا لا تهب نفسها، وأفضل زوج في هذه الدنيا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة حينما تهب نفسها دليل على حسن عقلها، ولكن هذه الغيرة. فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني أن الله سبحانه وتعالى يشرع له على ما يحب. وهذا فيه حكم التشريع، وهذا فيه حكم عظيمة نعلم بعضها مما أعلمنا به في القرآن وفي السنة الصحيحة ولا نعلم كثيرا منها. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك قال أخبرنا عاصم الأحول اللي هو عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة، عن معاذ اللي هي بنت عبد الله العدوية، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية، يعني مع نزول الآية وكان يستأذن لما يحتاج يعني رحمة بهن. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها أي القائلة معاذ، قالت هذا لعائشة ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. يعني إذا إلها الأمر فهي ما تريد أن يذهب إلى غيرها، وهذا أيضا من فضلها، كما أن ابن عباس كان جالس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ورابع عن يساره، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء فاستأذن ابن عباس أن يسقي، قال لا أوثر بثؤرك أحدا. ولذا ابن عباس لما ما أعطى النبي على ما يريد مدح ابن عباس، مدح بالسبب. مثل علي بن أبي طالب لما أمر أن يمحو رسول الله ولم يمحوها أيضا، مدح علي بن أبي طالب في هذا. باب قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن شفنا والله لا يستحي من الحق. لما جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غصن إذا هي احتلمت؟ من أين أخذتها من هذه الآية؟ والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا أي حاجة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم، يعني ليس فقط الإنسان يحفظ سمعه وبصره، الإنسان مأمور أن يطهر قلبه مما لا يحبه الله، ولذلك القلب السليم هو السالم مما لا يحبه الله تعالى. قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. هذا لما عندما كان وما يكون ولم يكن، ويأتي حرف اللام ماذا يسمى؟ لام الجحود. تقول ما كان زيد ليرسل، فهل لشدة النهي أي ما يصح، ما صح لكم. وما كان لكم أن تؤذوا أي أن تفعلوا شيئا يكرههم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أنه لا ينكح أحدا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذلكم كان عند الله عظيما أي إيذاؤه ونكاح نسائه من بعده. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يقال إناه إدراكه، أنا يأني أناسا، ولكن الإنسان لا تنتقل في مع جيرانه مع أقاربه مع الآخرين، ينبغي على الإنسان أن يكون خفيف الظل لعل الساعة تكون قريبة. إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة، نعم أي القيامة. وإذا جعلته ظرفا وبدلا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث فقلت قريبة، يعني قريبة وقريبة. وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجميع للذكر والأنثى. حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد وهو الطويل، هذا مسدد بن سرهد ويحيى بن سعيد القطان وحميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس قال قال عمر قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، الفاجر أي الفاسق وهو مقابل البر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. إذن هو التشريع لابد أن ينزل هكذا. وسيأتينا برقم حديث 4993 حديث يوسف بن ماهك في جواب هذا العراقي الذي جاء يسأل أم المؤمنين، ففيها بيان لماذا نزلت الأحكام هكذا بالتدريج. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان وهو معتمر بن سليمان بن طرخان قال سمعت أبي اللي هو سليمان بن طرخان يقول حدثنا أبو مجلز وهو لاحق بن حميد عن أنس بن مالك قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، أي فأطال الجلوس، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، قعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا أي فخرجوا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه أي السترة. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. إذن لا بد للإنسان من أن يكون دخوله وخروجه دخولا كريما وخروجه خروجا كريما حتى وإن زار أقرب الناس إليه. حدثنا سليمان بن حرب وهو قاضي مكة. كيف هذا أصبح قاضي مكة؟ دخل على الأمين وكان ابن أبي دؤاد أراد أن يمتحنه وأرادوا أن يسألوه فرد عليهم ردا بديعا، وفي قصة في غاية الجمال موجودة في سير أعلام النبلاء. فأكرمه ثم جعله قاضيا على مكة، وكان يحضر مجلسه 40,000، وكان يعني مجلسه قريب على قصر الأمين، فيجعل كرسيه على السطح ليستمع الحديث. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال أنس بن مالك أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب. لما أهديت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي زفت، كانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون أي بعد نكدوا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون، يعني تحرك النبي صلى الله عليه وسلم حركة من أجل أن يحسوا فيذهبوا. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، أي وقت الطعام، إلى قوله من وراء حجاب. فضرب الحجاب وقام القوم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد التنوري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعية فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه، قال ارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. وهذا حقيقة من ضمن الأدلة على أن أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فقالت وعليك ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك، فتقر حجر نسائه كلهن يقود لهن، أي النبي صلى الله عليه وسلم تتبع، تقر أي تتبع، يقود لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا فعل هذا؟ تطيبا لأنفسهن. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، طبعا وصف بأنه كان شد حياء من العذراء في خدرها، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، وهذا الشك من أنس، فرجع إذا وضع رجله في أسقفة الباب أي عتبة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب، يعني أرخى الستر باعتبار أنه قد أغلق الباب ويبقى الخاتم خارج الستر داخل البيت. حدثنا إسحاق بن منصور وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله بن بشر السهمي وهو الباهلي البصري قال حدثنا حميد عن أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب ابنة جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. طبعا هذا الآن يوجد في يعني في جزيرة العرب يقدمون الطعام أحيانا خبز ولحم فقط ليس معهما شيء، يعني مرة يعني قبل أكثر من 15 سنة كنت عند الشيخ الطريفي عبد العزيز بن مرزوق الطريفي حفظه الله، وهو رجل من أهل العلم بل من الراسخين في العلم، ويعني دعاني إلى العشاء فذهبنا فقدموا لنا يعني نوعين كبيرين نسميها هذا الشيء يسموه أبيض، فكله لحم وخبز فقط. أنا طبعا أول مرة أرى هذا، لكن ثم رأيناها في مواضع أخرى. وهذا العام في أبانت، تعرفون أبانت؟ أبانت فوق اسطنبول 250 كيلو. أيضا كان دعانا الأخ محمد السيد، فيعني جزر لنا يعني شاتين ذبح بيده وعملوا لنا بهذه الطريقة فالحمد لله. يقول فأشبع الناس خبزا ولحما، إذا من رأيناه يفعل هذا، طب الغالب الناس يفعلون هذا ولا يعلمون أنه سنة، من فعل هذا ونوى السنة أجر على كرمه وأجر على تطبيقه السنة. ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، أي صباحا بعد ليلة الزفاف، فيسلم عليهن ويدعو لهن، وهذا من حسن تبعله صلى الله عليه وسلم، ويسلمن عليه ويدعون له أي بالخير والبركة. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث، يعني حديث جر حديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثب مسرعين، أي لأنهما فهما مراده، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر. فرجع حتى دخل البيت وأرخى السترة بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. لما انتهى البخاري من حيث قال: وقال ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم أخبرنا يحيى هو يحيى بن أيوب الغافق. طبعا مرة عندنا في المجلس من الأدب المفرد أن البخاري روى له في الأدب المفرد، أما في الصحيح فما خرج له إلا فيما يتعلق بالأسانيد في أمور التصريح بالسماع. إذن قال: وقال ابن أبي مريم له أحد شيوخ البخاري أخبرني يحيى له ابن أيوب الغافق المصري قال حدثني حميد أنه سمع أنسا. فلا نرجع على المثل، المثل حميد عن أنس وحميد مدلس، فساقه هنا لأن فيه تصريح حميد من أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يصرح فهو مقبول أيضا لأن ما لم يسمعه حميد من أنس سمعه من ثابت بن أسلم البناني. الله أكبر الله أكبر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين.